إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. الآية دي آية جميلة جدا جدا جدا، أرجوك افتح قلبك لها. الله جل وعلا يتكلم عن عباده المؤمنين المتقين فيقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني إيه؟ يعني إيه؟ بص، الإنسان ضعيف، الإنسان اسمه إنسان لأنه بينسى، الإنسان خلق من ضعف، خلق من عجز، والله جل وعلا يعلم فيه ذلك، ودي من رحمة ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا ويعلم عدم قدرتنا، إن ربنا سبحانه وتعالى هو من خلقنا ويعلم كيف سوانا وعلى أي شيء نكون. فيقول الله جل وعلا إن الذين اتقوا، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب، إذا مسهم طائف من الشيطان. أنت في سجال، في حرب مع الشيطان، الشيطان يريد أن يغويك، الشيطان أعد لك بالمرصاد، وعلى قد ما هتكون تقي، في ناس يظن يقول لك هو خلاص بقى تقي غلب الشيطان، لا، الشيطان ما بيأس، أنت هتبقى تقي، الشيطان هيدي لك واحد مارد، هيعين عليك 2 3 4 10 شياطين، هيدي لك كتيبة من 1000 و 10000. الشيطان لا يمل، مش هيسيبك تبقى إنسان صالح مصلح لمن حولك، لازم يترصدك، يعلن عليك حرب ضروس. ممكن تلاقي واحد بس عليه 1000 شيطان، 10000 شيطان. ليه؟ لأنه عاوز يقعده، مش عاوزه يشتغل، لأنه لما يشتغل هيبقى حياة لمن حوله. يوم ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنه، لا يا سيدي، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. أصل الشيطان قال لربنا سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين، أنا دولا ماليش علي سلطان عليهم يا رب، يعني ده أمر مكتوب، أيوة مكتوب، ولكن في حرب قائمة بين هذا العبد ولي الله جل وعلا وبين الشيطان. الشيطان عاوز ياخد من هذا الإنسان الصالح أي حاجة، ود لو ظافر منه بأن يريه نفسه ويقول له يا سلام عليك، ده انت ما فيش منك اتنين، ده انت التقوى، انت انسان ولي من الاولياء. هو بقى يا سلام يعجبه الكلام ده من الشيطان، يوم يحبط عمله الذي كان منه. اياك ان تغفل عن تلك العداوه. المتقين حالهم ايه بقى؟ حالهم حال اليقظان. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا حصل عنده الذكرى اللي هي منزله التذكر. منزلة التذكر إن هو صاحي نشيط، همته عالية، منتبه لعداوة الشيطان. عيب لما تكون كل يوم بتمشي في طريق وتاكل نفس المطب، لا صحصح شوية، مال العفشة بتاع العربية بتاعتك كده هتبوظ كده، قصدي عيب لما كل يوم الشيطان يوقعك في نفس الذنب، عيب لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى وكل يوم الشيطان نيمك عن صلاة الفجر، عيب لما كل يوم تقول هفتح المصحف والشيطان يقول لك بس افتح الموبايل، والتانيك قاعد على الموبايل ساعة واتنين وتأبى ان انت تمسك المصحف 10 دقايق. عيب لما الشيطان تبقى انت عندك نية ان انت تصلح ما بينك وبين والديك، بينك وبين ارحامك، بينك وبين اقاربك، تعمل للاسلام وخدمة الدين، والشيطان يقعد يجثم على صدرك. لا، انتبه، انتبه، انت في عداوة مع الشيطان، لا تغفل حتى تخرج منك روحك. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مفتح، مفنجل، صاحي للطريق. لو غفل هيكون مطب، هيضيع، لو غفل هيخش في الناحية التانية هيتفرم، لو غفل هيخش في طريق تاني هيتوه، يمشي في اتجاه عكس، يتخذ مخالفة ما يفوقش منها تاني. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم الناس التانية يمدونهم في الغي. الشياطين بقى بيمدلوا، يلا يلا، عاوز تمشي مع بنت؟ طب ايه رأيك نخليهم بنتين؟ ايه رأيك ان انت تمشي مع البنت اللي انت ماشي معاها ونعمل لك لعبة كده، تمشي مع البنت التانية اللي صاحبك ماشي معاها وفاكر نفسه واد فرود، وفاكر نفسه عمل اللي محدش عمله، والمسكين ما هوش عارف ان الشيطان شغال اسيستنت معاه، هو المساعد بتاعه، ان الشيطان مسكه من الخطام بتاعه وسحبه ماشي بيه. واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يقتصر عن معصية الله جل وعلا. شرب سجارة، خد بقى التانية والتالتة والرابعة. شرب كاس، خد التاني والتالت والرابع. ضاعت منه صلاة، يلا يلا مفيش مانع ان تضيع التانية والتالتة والرابعة. بص بصة، يلا يلا بص التانية والتالتة والرابعة. والمسكين ما هواش عارف ان ديت كانت عقوبة من الله جل وعلا. عارف مش العقوبة ان انت عملت كده، العقوبة ان ربنا سبحانه وتعالى لم تكن انت وليا له، انما صرت وليا للشيطان فاخرجك من النور الى الظلمات. نعوذ بالله ان نكون كذلك. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.